قال الله عز وجل بعدها: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. هذا خبر عن قوم نوح، وهذا متقدم في الظهور والتاريخ على عاد وثمود. إنا لما طغى الماء أي تجاوز الحد، والأصل أن الماء إذا نزل من السحاب تتلقاه الأرض فعما قليل يغيض فيها، لكن الله عز وجل في ذلكم اليوم الذي أراد الله فيه هلاك قوم نوح الكفرة منهم أمر الله السماء أن تمطر، ولم يأمر الأرض أن تقبل ماء السماء، بل أمر الأرض أن تخرج ما عندها من ماء. قال الله: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، ماء السماء وماء الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر. قال الله عز وجل هنا: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الجارية هنا السفينة التي أمر الله عز وجل نوحا أن يصنعها: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.